بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. في الحقيقة أنا دخلت المجموعات وقرأت بعض ما فيها من المداخلات والمدارسة، وسررت جدا جدا بهذا المستوى من الفهم للمادة العلمية الموجودة، وإن شاء الله إذا استمر الوضع بهذه الطريقة من قراءة الجزء المحدد مع المدارسة ومحاولة الفهم الدقيق، سيثمر هذا ملكة فقهية رائعة عند الذين استمروا في هذا البرنامج مع هذه المدارسات وإيراد الإشكالات، فهذا من شأنه أن يقوي كما قلت الملكة الفقهية ويعمق الفهم. في هذه الكلمة القصيرة سأجيب على الأسئلة التي جاءتني بشكل سريع. أولا أريد أن أقول أنه بعض الأسئلة التي سئل عنها ذكرت لها أجوبة صحيحة وهي فهم صحيح، وقد أترك بعض هذه الأسئلة لأن الأجوبة المذكورة أجوبة صحيحة، وإذا لم أجب على أي من الأسئلة فيعاد كتابته ليكون من نصيب أسئلة اليوم. أولا نبدأ بالفرق بين الحمد والثناء. الفرق بين الحمد والثناء مذكور أيضا في المذكرة، وهو أن الحمد إذا كرر انتقل ليصبح ثناء، بمعنى أن الحمد يكون حمدا ولو بلا ثناء ولو بلا تكرار، ولكن الثناء يشترط له أن يكون مع التكرار، وهذا موجود في المذكرة. أما الفرق بين الشكر والحمد، الفرق الأول بين الشكر والحمد فأيضا مذكور في المذكرة، وهو أن الشكر مصطلح الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة ولا يكون على وصف ذاتي، والأذكر مثالا في شأن الإنسان ليكون أوضح. مثلا قد تحمد الإنسان على أنه شجاع، لكن لا تشكره إلا إذا أدى إليك معروفا بأن أعطاك شيئا أو خدمك بخدمة إلى آخره. فإذا الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، تشكره إذا أوصل لك نعمة حسية أو معنوية. السؤال الثالث ما يتعلق بالصيد وكيف يكون محرما. المقصود بالصيد يعني قبل قتله، فالمحرم يحرم عليه أن يقتل الصيد، فهذه العين محرمة عليه، ولكن لا لنجاستها وإنما لأن الله سبحانه وتعالى حرمها، فهي محرمة لحق الله، فإذا قتلت صارت محرمة لأنها نجسة ولأنها محرمة لحق الله، لكن المثال إنما هو في الصيد قبل قتله. من الأسئلة أيضا ما يتعلق بالمستقدر، وأن الاستقدار أمر نسبي وأنه لا يحرم، لا تحرم العين بسبب الاستقدار لأنها تختلف من شخص لآخر. هذا السؤال غير وارد لأن مقصود الفقهاء الآن بيان ما هي العين النجسة، فالعين النجسة هي التي محرمة وليست لهذه الأشياء ومنها الاستقدار، فإن كانت محرمة للاستقدار فليست نجسة. فإذا كان الإنسان لا يرى أن المستقدرات محرمة خرج عن المسألة برمتها، فليس فيها إشكال أصلا، إنما تناقش قضية هل المستقدر يحرم أو لا يحرم في كتاب الأطعمة، إن هنا فقط المراد إخراج كل ما ليس محرما لنجاسته. من الأسئلة أيضا ما يتعلق بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مات عليه الصلاة والسلام، والجواب أن المقصود سلامته المعنوية. من الأسئلة أيضا كيف نقول أنه لا يرفع الحدث إلا الماء والتيمم يرفع الحدث عند فريق من أهل العلم، والجواب على هذا أن المراد أنه لا يرفع الحدث من السوائل إلا الماء، أما التيمم فهذا ليس قسيما للماء وإنما هو بديل عنه. من الأسئلة حكم العين الحارة، العين الحارة طهور، طهورة بلا كراهة، يعني ماء العين الحارة طهورة بلا كراهة كما هو موجود أيضا يفهم مما في الشرح. ما هي النسخة التي وزعناها على طلاب أثناء الدورة؟ هي نسخة النسخة التي حققها الدكتور الهبدان، وهي نسخة مناسبة جدا للتعليق بسبب طريقة صف الكتاب فيها. من الأسئلة الجيدة: كيف يختار الحنابلة من الروايات ما يكون هو المذهب؟ طبعا هذه المسألة مهمة ولطيفة، وهي مسألة قل من يتطرق إليها من الحنابلة، أقصد المتقدمين، لأنهم لا يتحدثون بكثرة لماذا اختيرت هذه الرواية وتركت تلك. لكن يبدو لي أنه يتم اختيار إحدى الروايات لتكون هي المذهب بناء على أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه الرواية هي رواية الجمهور، يعني جمهور أصحاب الإمام أحمد رووا عنه هذه الرواية، وتكون أو يكون القول الثاني هي رواية لواحد أو اثنين من أصحاب الإمام أحمد. فهم إذا وجدوا أن عامة الرواية عن الإمام أحمد فيها قول ذهبت لقول معين جعلوه المذهب. الطريقة الثانية لاختيار إحدى الروايات لتكون هي المذهب أن يختار هذه الرواية أحد محققي المذهب الكبار، مثل القاضي أبو يعلى أو الماجد أو ابن قدامة، فإذا اختار هؤلاء بعض الروايات صارت في الغالب هي المذهب. مع ذلك أقول أن هذا المبحث لطيف جدا ويصلح رسالة ماجستير أو بحث تكميلي لتحديد ما هي آليات الحنابلة في جعل بعض الروايات هي المذهب. هذه هي الأسئلة التي يعني وصلتني، وإذا كان هناك أسئلة كما قلت لم أتطرق إليها فيعاد طرحها اليوم لتكون من نصيب اليوم. وفي الختام أهنئ وأبارك الذين قرأوا الجزء المقرر لهذا اليوم، وإذا ساروا على هذه الطريقة إن شاء الله سيصلون في الأخير إلى إتمام متن الزاد. وأسأل الله لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.